المسلمين وعليكم وعلى المسلمين بمثل هذه الاجتماعات الموفقة التي نسأل الله جل وعلا أن يبارك فيها وأن يحقق بها النفع وأن ينفع بها المسلمين جميعا. وبادئ ذي بدء أشكر الله جل وعلا ثم أشكر القائمين على هذه الدورة لدعوتهم لي ولإخواني من أصحاب الفضيلة المشاركين في إلقاء بعض الدروس فيها، وأشكر حكومة إمارة الشارقة لتسهيل مهمة مجيئي ومجيء المشايخ إلى إخواننا والانتفاع جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح، ونسأل الله جل وعلا أن ينشر بين عباد الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يقيم في أرضه كل نافع، إنه على كل شيء قدير. إخواني، إن العلم هو أعلى ما في هذه الدنيا مما يتضمن من الفوائد والعوائد ما لا يحصى ولا يستقصى. ولقد ذكر الله جل وعلا كثيرا فضل العلم ومكانته وعظيم منزلته وعموم نفعه وغزير فائدته، ولقد أجمل الله جل وعلا هذه المنافع في نفي الفرق بينه وبين عدم العلم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، والإشارة في هذا التفريق إلى علو منزلة العلم، وأنه لا يدانيها منزلة. ولهذا من عظيم منزلة العلم أنه هو ميراث الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم. ويكفيه فضلا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله هو الطريق الموصل إلى الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يبتغي به علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. ولهذا كان الدين يقوم على شرطين: إخلاص لله جل وعلا، وصواب في الأمر لا يكون إلا بعلم كتاب الله وعلم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والعلم حينما يطلق يراد به في الأصل العلم الذي تعود منفعته إلى الدين. ولهذا قال أهل العلم كما قال ابن القيم مشيرا إلى أن ما ورد في النصوص من فضائل إنما هو في العلم الشرعي أصلا: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة أولو العرفان. والعلم ما كان فيه حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين. فالعلم هو علم الكتاب وعلم السنة، ويتبع ذلك ما لا يفهم هذا العلم إلا به من علوم الوسائل، علوم اللغة وعلم أصول الفقه وأمثال ذلك من علوم الوسائل. لأن أهل العلم يقسمون العلوم إلى قسمين: علوم هي مقاصد، فهذا هو علم الكتاب والسنة الذي يشتمل عليه علم التفسير وعلم العقيدة وعلم الحديث دراية ورواية. والقسم الثاني علم الوسائل، وهو المراد بما لا يفهم حكم الله وأمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم إلا بهذه الوسائل، وذلك كعلم العربية وعلم أصول الفقه، ومن ذلك علم القواعد الفقهية. وكان المرتب أن تكون مشاركتنا في علم الفقه، قد رتب الإخوان أن يكون ذلك في كتاب الصلاة، ولكن نظرا لارتباط محدثكم بارتباط لا يمكن الاعتذار منه، فإن الوقت لا يتيسر لعرض ما يتعلق بكتاب الصلاة، فرأى الإخوان أن تكون المشاركة في علم القواعد الفقهية فيما يمكن أن يعرض في هذه الأيام أو هذا الأسبوع، فرأينا أن أنسب ما يمكن أن ننهي فيه شيئا من هذا العلم هو منظومة الشيخ عبد الرحمن السعدي في القواعد. وقبل أن ندخل في هذه المنظومة نتكلم عن بعض الأمور المتعلقة بهذا العلم كمدخل لشرح هذه المنظومة، نسأل الله جل وعلا أن يفتح علينا بكل خير وأن ييسر لنا ولكم ولجميع المسلمين الأمور، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا، إنه على كل شيء قدير. قواعد الفقه، هذا الإطلاق إطلاق مركب، والإطلاق المركب معرفته تترتب على معرفة جزئياته، لأن قواعد الفقه مضاف ومضاف إليه، ولا يمكن أن تعرف هذا المصطلح إذا كان أي مصطلح إذا كان مركب إلا بتحليل جزئياته، ثم بعد ذلك تصل إلى الماهية لهذا المصطلح. فعندنا كلمتان، الكلمة الأولى القواعد، الكلمة الثانية الفقه. القواعد في اللغة مأخوذة من القاعدة، وهي أساس الشيء وأصله، ويطلق على الأساس الحسي والأساس المعنوي. الأساس الحسي كقولك في أساس البيت قواعد البيت، والمعنوي كقولك هذا الشيء قاعدة لما يندرج تحته من جزئيات، كقولهم الفاعل مرفوع، ليس في الحسيات وإنما في المعاني. ومنه الأمثال التي يذكرها أهل العربية ويذكرها الناس في حياتهم على أنها قاعدة يندرج فيها بعض أفراد عاداتهم. فحينئذ القاعدة في الأصل تعود إلى أنها هي أساس الشيء، وهي أصله الذي ينبني عليه، فكل مركب لا بد له من قاعدة، لا بد له من أساس. فمثلا هذه الماصة لها قواعد، هذا الميكروفون له قاعدة، وهكذا. وأما في الاصطلاح فالقاعدة قضية كلية يندرج تحتها جزئيات تعرف أحكامها من هذه القاعدة، قضية كلية يندرج تحتها جزئيات تفهم أحكام هذه الجزئيات من هذه القاعدة. حينما نقول ما ثبت للشيء ثبت لمثله، ويكون عندك طلاب مثلا، فحينما تتجه إدارة المدرسة إلى إعطاء حق للطلاب، فما ثبت لهذا الطالب يثبت للطالب الآخر. وكقول المناطقة الكسر عند الانكسار، فكلما حصل كسر في شيء ما قد حصل الانكسار فيه. قول أهل العربية الفاعل مرفوع، جاء زيد، زيد فاعل فهو مرفوع، وهكذا. فهي قضية أو حكم أو أمر كلي، بمعنى أنه لا يخرج من هذه الكلية فرد من الأفراد التي تدخل تحت هذه القاعدة. ولعل هذا المفهوم يفهم حينما نأتي إلى تعريف القاعدة الفقهية. الأصوليون حينما يقولون الأمر للوجوب، فإذا حينما تسمع إلى قول الله جل وعلا أقيموا الصلاة تقول هذا أمر، والقاعدة تقول الأمر للوجوب فالصلاة واجبة. حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تناجشوا، القاعدة تقول النهي للتحريم، ولا تناجشوا هنا نهي فالنهي للتحريم، وهكذا. فالمراد بالقاعدة هنا الاصطلاحية يدخل فيها كل العلوم، كل علم فإنه تندرج فيه هذه القاعدة، لكن باعتبار الإضافية التي تتعلق بهذا العلم. وإذن انتهينا من تعريف القاعدة لغة واصطلاحا، ونأتي إلى تعريف كلمة الفقه. الفقه في اللغة مأخوذ من أصل مادة الفهم، إذا فهمت شيئا فمعنى هذا أنك قد فقهته. ولهذا قال الله جل وعلا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، أي ليتفهموا. ولهذا إذا تفهموا وتعقلوا حينئذ حصل وأوجب عليهم عند الرجوع أن يذكروا إخوانهم المؤمنين، وهذا التذكير لا يحصل إلا بعد الفهم. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ما معنى يفقهه في الدين؟ يعني يفهمه في الدين، فيتعقل أحكامه ويتصور أوامر تصورا واضحا. وأما في الاصطلاح فهناك تعريفات كثيرة، وقد بالغ بعض أهل العلم في اصطلاح أو في فهم اصطلاح الفقه، ولا طائل تحت ذلك، لأننا نقول إن الفهم إنما هو فهم في الشريعة، فأي مصطلح حصل به الإفهام فذلك كاف، لأن التعاريف لذاتها ليست بمرادة، إنما المراد ما يحصل به التفهم والتصور للكلمة. والكلمة حاصلة بأن يقال هو علم أو معرفة بالأحكام الشرعية الفرعية بالفعل أو بالقوة القريبة. معرفة، المعرفة هنا المراد بها العلم، لا العلم عند الأصوليين والمناطقة الذي هو إدراك الشيء على ما هو في نفس الأمر، لا، المراد به العلم الذي أراده الله جل وعلا، وهو العلم الذي يحصل به اليقين أو غالب الظن أو الظن، لأن في الشريعة متعبدون بغالب الظن. إذن علم يحصل به اليقين فهذا هو الذي أراده الأصوليون المطابق لنفس الأمر، أما علم يحصل به غالب الظن ولو كان في نفس الأمر مخالف لما علمته في ظاهر الأمر، لأننا متعبدون بالشريعة بالعلم الذي في ظاهر الأمر. مثل إنسان أراد أن يصلي، فها هنا علمان لا بد أن يسبقان الصلاة، علم بشروط الصلاة ومنها معرفته القطعية أو غالب الظن بأن اجتناب النجاسة، بأن اجتناب النجاسة شرط، هذا الحكم قد يكون دليله قطعيا، بمعنى قطعي الثبوت وقطعي الدلالة، فيكون حينئذ من باب العلم اليقيني، ويتفق حينئذ أهل الأصول المناطقة معنا في هذا، لأن هذا يطابق نفس ما في الأمر بأن حكم الشريعة وجوب اجتناب النجاسة. لكن قد يكون هذا الحكم الذي نحن سنقبل عليه في عباداتنا ثابت، لكن ليس على سبيل القطع الذي هو قطعي الثبوت والدلالة، فهذا نقول ليس بمراد في الشريعة، بل إن حصل فالحمد لله، وإلا فيكفي غلبة الظن. وهكذا العلم الثاني، لأننا قلنا مطالب بعلمان، علم تنفيذ هذا الأمر في واقعه هو، فهذا أيضا نقول يكفيه علم غالب الظن. ولهذا صار عند المحققين من أهل العلم أنه إذا جاء وفي غالب ظنه أن ثوبه طاهر ثم صلى، ثم بعد الصلاة تبين له نجاسة ثوبه، فإن المحققين من أهل العلم يقولون لا إعادة عليه، لأنه صلى بعلم صحيح. أما عند المناطق والأصوليين يقولون لا يعيد، لأن علمه هذا لم يكن حاصل به إدراك الأمر على ما في نفس الواقع. الحاصل أن المراد بالعلم هنا هو غلبة الظن. نعود فنختصر الكلام بأن المراد في التأليف العلم هنا غالب الظن. وقوله بالأحكام، الأحكام أصلها مأخوذ من لفظ أو دائرة المنع، من دائرة المنع، والحكم هو إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه. فالأحكام هنا المراد بها ما أثبته الشارع للشيء أو نفاه عنه، مثل أن تعلم أن حكم الصلاة بالنجاسة لا يصح وأنه لا يجوز، هذا حكم، بمعنى أن تعلم أن اشتراط النجاسة أن اجتناب النجاسة شرط، لأن الشارع أثبت هذا الحكم للصلاة، فهو إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه، مثل لا يجوز بيع المرهون، لأن الشارع نفى صحة البيع حال الرهن، فهذا هو المراد به. وأما قوله الشرعية فليبين لنا اقتصار أو قصر الأحكام هنا في هذا التعريف على الشرعية فقط، فلا يدخل الأحكام العقلية، ولا يدخل الأحكام النحوية، ولا يدخل الأحكام الأصولية. وقوله الفرعية أيضا قيد يخرج لنا الأحكام الأصولية، بمعنى الفرعية هنا العملية التي تخص أحكام دينك في عباداتك العملية، من الواجب ما هو، المحرم ما هو، المكروه ما هو، السنة ما هي. فهذه المراد أو المراد بالفرعية هنا. قوله بالفعل بمعنى أن تعلم هذا الحكم بالفعل، بمعنى بالاجتهاد الحقيقي، فقيه اجتهد فحفظ الحكم فسئل فقرر أن حكم هذه المسألة كذا، أو قرر ابتداء أن حكم هذه المسألة كذا، فإذا اجتمع عنده الفقه للأحكام العملية أصبح بهذا الاعتبار فقيها. وأما إذا كان عنده بعض المسائل دون بعض بهذا الاعتبار أي بالاجتهاد الذي سمعنا، هل يسمى فقيه أو ليس بفقيه، لأهل الأصول خلاف، لكن المراد الكلام العام، وهذا إنما يحصل للمجتهدين اجتهادا مطلقا، ومن حفظ الأحكام ولو جزءا بالاجتهاد الذي هو الاجتهاد المطلق، هذا هو الصحيح. أما قوله بالاستدلال بالقوة القريبة فمعناه أن يكون عنده تهيئ لمعرفة دلالة النصوص على معرفة الحكم الجزئي. مسألة وقعت مثلا في البيوع أو في صلاة إنسان أو في الزكاة أو في نحو ذلك، فهذا طالب من طلاب الشريعة يعرف قواعد الأصول أن الأمر المجرد للوجوب، وأن الأمر وأن النهي للتحريم، ويعرف العموم ومخصصات العموم، يعرف المطلق وأن له قد يكون له مقيد وقد لا يكون، فإذا عنده معرفة تهيئه لاستخراج الحكم. فإذا كان عنده هذا المعنى فهو داخل في عداد الفقهاء عند أهل العلم بهذا التعريف. ولهذا ابن اللحاني ذكر في القاعدة الأولى في القواعد الأصولية، القاعدة الأولى تعريف الفقه، ثم أدرج عليه جزئيات كثيرة. مثلا لو أقف إنسان على الفقهاء قال هذا البيت غلته تقسم على الفقهاء أو لا يسكن فيه إلا الفقهاء، يقولون حينما يأتي الناظر فيقول من هم الفقهاء؟ نقول الفقيه هو الذي يعلم الحكم إما بفعل بمعنى أن يكون عالما له مستحضرا لحكمه باجتهاد صحيح، أو عنده آلة الاجتهاد لمعرفة أحكام الجزئيات ولو كانت غائبة عنه حال وقوع النازلة أو سؤاله عنها. انتهينا من تعريف كلمة الفقه، نأتي بهذا إلى تعريف قواعد الفقه. قواعد الفقه الذي هو علم، قواعد الفقه لأهل العلم منهجان في تعريف القواعد الفقهية. ما هي القاعدة الفقهية؟ حتى أتصور القاعدة الفقهية، رجل لم يقرأ في القواعد الفقهية فسمع مصطلح القاعدة الفقهية أو علم القواعد الفقهية. القاعدة الفقهية في تعريفها عند أهل العلم لهم منهجان. منهج الجمهور هو أنهم عرفوها بأنها حكم كلي أو أمر كلي أو قضية كلية، بمعنى أدخلوا فيها قيد الكلية. فلهذا جاء تعريف بعضهم قال هي حكم كلي ينطبق على جزئيات يتعرف أو تتعرف أحكام هذه الجزئيات من هذه القاعدة. ترى عندنا المهم هو الفهم، أما ألفاظ أهل العلم فلسنا بمتعبدين بها، كن يحصل عندي تصور هذا هو المراد، فإذا لم يحصل فهم أو حصل فهم مخالف لفهم أنا فأرجو أن نقف قبل أن يسير بنا الكلام من أي أحد كائن من الحاضرين حتى تعم الفائدة، لأننا في درس نتعاون جميعا على الفهم وعلى أن نخرج بنتيجة. إذن المنهج هذا يقول القاعدة هي كلية، فيقول هي حكم كلي تنطبق على جزئيات. مثلا أو لنأتي للتعريف الثاني يقول هي عبارة عن صور كلية، كل صورة منها تنطبق على جزئيات تؤخذ أحكام هذه الجزئيات من هذه القاعدة. هي صور كلية تنطبق كل صورة منها على جزئيات تتعرف أحكامها منها. مثلا عندك لما نقول قاعدة العقد مرتبط بالموكل للوكيل، ما معنى هذه القاعدة؟ ايش رأي الإخوان؟ ماذا فهمتم الآن لما سمعتم هذه القاعدة؟ العقد، حقوق العقد مرتبطة بالموكل لا بالوكيل. نعم طيب هذا فهم. الآن عندنا وكيل وعندنا موكل، أنا وكلت الشيخ محمد غيث على أن يبيع بيتي، هذا العقد ما هو بعقد بيع؟ العقد أليس له حقوق من الخيار ومن العيب ومن التزام الأجل إذا كان مؤجلا، ومن أداء الثمن وأداء المثمن ولا لا، له آثار. يعني معنى حقوق آثار. آثار العقد في حكم الشرع مرتبطة بالموكل لا بالوكيل. أضرب لكم مثالا، حينما يتبين أن أنا مثلا بعت بيتا للشيخ محمد، ثم تبين أن هذا البيت ليس بمملوك للشيخ محمد، المشتري يرجع علي أنا اللي هو الموكل، أو يرجع على الوكيل اللي هو الشيخ محمد؟ يرجع على من؟ على الموكل، مو على الوكيل اللي هو أنا أو الموكل، يرجع على الموكل الأصل، لأن الأصل هو الاعتبار بالأصل. فيقول هذا قال الفقهاء: وعهدة الثمن على الموكل للوكيل. هذه فرد من أفراد القاعدة. يعني صورة كلية اللي هي العقد، حقوق العقد مرتبطة بالموكل للوكيل، هذا حكم كلي أو قضية كلية أو صورة كلية تنطبق على جزئيات. من هذه الجزئيات المثال الذي سمعتم منها، مثلا قلت: والله لا أشتري بيتا في الشارقة، ثم صدرت وكالة، قلت أنا الآن ندمت، صدرت وكالة للأخ محمد وقلت خلاص الآن اشتري لي بيت في الشارقة حتى أخرج من عهدة اليمين، فماذا تقولون بناء القاعدة؟ ما يخرج من آثار اليمين. لماذا؟ لأن حقوق العقد مرتبطة بالموكل الذي هو أنا، فإذا ولو اشترى هو فالعقد مراد لي أنا، فآثار العقد مرتبطة بالموكل. طيب، إنسان مسلم يريد خمر والعياذ بالله، أو يريد مثلا آلة له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حرم الخمر وحرم بيعها وشراءها، لكن أنا لن أشتريها بنفسي، أوكل هذا الرجل الذي ليس بمسلم حتى يشتري لي هذا الخمر، أوكل حتى يشتري لي هذا الخمر. فيأتي إنسان ويقول هو لم يشتري هو بنفسه، فالدليل لا ينطبق عليه. فماذا نقول؟ نقول لا، لأن آثار العقد بمعنى سواء عقد مع الآدميين أو عقد مع الله جل وعلا مرتبط بالموكل لا بالوكيل. ولو قلنا نقول له ولو كان ولو لم تباشر أنت، واضح هذا المثال. نأتي بمثال آخر. قاعدة الحيل في الشرع باطلة، هذه قاعدة قطعية، هذه سيأتي إن شاء الله معنى تقسيم القواعد. الحيل في الشرع باطلة. حينما تقع قضية العينة، لو أترك الأحاديث الأخرى، لو قلت استنبط لي حكمها أو استأنس لي بحكم لها، فتقول أنت هذه حيلة على الربا، والحيل في الشريعة باطلة. طيب، نكاح المحلل، نكاح المحلل معروف، معروف يا أخوان، يعني التيس المستعار. لو لم يأتي يعني إنسان نسي، ليس عنده حفظ الآية ولا الحديث، فسئل ولم يقرأ في الفقه، فقال هذا بس حيلة للتوصل إليها مرة أخرى، فيقول يمكن له أن يقول الحيلة بالشرع باطلة. فإذا هذه الجزئية نقول هذا النكاح باطل. فإذا هذه جزئية من الصورة الكلية. طيب، إنسان شريك أنا وإياه في هذه الأرض ولم تقسم بعد، لازالت مشاعة، لنتصور أن هذه أرض وأنا أملك نصفها وزيد يملك نصفها، فباع هو الأرض، باع الأرض، وأن هو شريكه سيكون له الشفعة، سيكون له الشفعة لو أراد أن يضر هو بشريكه، فجاء للمشتري وقال نظهر له أنني وهبتك إياها حتى لا يكون حينئذ شفعة. واضح؟ نقول الحيل في الشرع باطلة، فحينئذ لا يسقط، لا تسقط هذه الشفعة ولو بعد مدة، متى علم فله حق الشفعة. طيب، إنسان قال الخمر عينها محرمة، لكن أنا أريد أن لا أخسر هذا العصير الذي أصبح خمرا، ولماذا لا أخلله؟ إذن هو حيلة على أن ينتفئ من الخمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الخمر، حرم بيعها، ولو انقلبت، فإذن أراد أن قال سأخللها وأصبحت ليست بخمر. طبعا على الصحيح هناك خلاف بين أهل العلم، وإن كان الأحوط منعها مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا قال لا، فيقولون إذن نقول لا يجوز لك هذا ولا يجوز لك الانتفاع ولو بعد التخليل، لأن هذا حيلة على الانتفاع بما كان محرما في الأصل، فالحيلة في الشرع باطلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم حينما قالوا جملوها ثم أذابوها ثم باعوها، لما حرم عليهم الأصل أرادوا بها حيلة أخرى. فإذا القاعدة يقولون هي صورة كلية تنطبق على جزئيات، إذن الجزئيات كثيرة، كل ما حصل من مسائل وهو داخل في هذه القاعدة فهو جزئي، مسألة يتعرف أحكامها منها. إن أرادوا التعرف الإنشائي بمعنى أن أحكام المسائل الواقعة تؤخذ من الأحكام فنقول لا، هذا مردود وسيأتي معنا في حجية القاعدة. إن أرادوا أنها التعرف الذي يذكرك حكم الشيء فهذا صحيح، بمعنى تقول لأن الفقه واسع لكن الذي يذكرك بحكم المسألة هو القاعدة الفقهية، فنقول بهذا الاعتبار صحيح. إذن هذا هو المنهج الأول. ابن نجيم من الحنفية وبعض المحققين قالوا لا نسلم لكم بأنكم تقولون هي أمر كلي أو حكم كلي أو صورة كلية، لأن الكلي هو الذي لا يخرج منه جزئي، لا يخرج من حكمه جزئي، ونحن نعلم أن غالب القواعد الفقهية أغلبية، حتى قيل ما من قاعدة إلا ولها استثناء. طبعا الشاطبي في الموافقات لم يرتضي هذا الكلام ودافع عنه وقال نحن في كليات استقرائية. يعني كيف استقرائية؟ كيف عرفت أن الحيل باطلة في الشرع؟ حينما عرفت الجزئية هذه وهذه وهذه تكون عندي قدر مشترك أخرجت به القاعدة هذه. كيف عرفت الأمور بمقاصدها؟ لما سمعت الشرع قرر في الصلاة النية وفي الزكاة النية وفي الصوم النية وفي سائر العبادات النية عرفت أن الأمور بمقاصدها. هكذا يقول لك إذن هي استقرائية، والكليات الاستقرائية لا يقدح في كليتها تخلف بعض آحاد الصور، إنما الذي يقدح في الكلية هو إذا صارت كلية عقلية. أما الكلية الفقهية الاستقرائية لو خرج بعض فإنه سيدخل في قاعدة أخرى. ولهذا مثلا بيع المعدوم لا يصح، واضح من حيث القاعدة، لكن استثني منه بيع السلم، بيع الاستصناع. يقول لك ابن الشاطبي قال عقد الاستصناع وعقد السلم دخل في قاعدة أخرى، وهي قاعدة ماذا؟ الضرورة أو قاعدة الحاجة، فنحن في إطار قواعد، لكن هذا غير مسلم. على كل حال فالتعبير ينبغي أن يكون مطابقا لما في نفس الأمر. لهذا قال ابن نجيم هي حكم أكثري لا كلي ينطبق على جزئيات تتعرف أحكامها من هذا الكلي. قلنا سلمنا وأنها أكثرية وأنها أغلبية، لكن تعريفك أنت وتعريف الجمهور كله مردود، لأن التعريف كما يقول أهل الأصول لا بد أن يكون جامعا مانعا، فهذا يسمونه الاضطراد والانعكاس. وأنت تعرفكم هذا ليس بمانع، لأنه ينطبق عليه القاعدة الأصولية والقاعدة العقلية والقاعدة النحوية، لأنك تقول حكم كلي ينطبق على جزئيات تتعرف أحكامها منه، وهذا ينطبق على الفاعل المرفوع، ينطبق على الأمر للوجوب، ينطبق على الانكسار عند الكسر، ينطبق على القاعدة الفقهية. فتعريفكم غير جامع، لهذا جاء بعض المحققين فقال هي حكم أغلبي تتعرف منه الأحكام الفقهية مباشرة. هذا كلام جميل، حكم عرفناه، أغلبي عرفناه، تتعرف منها عرفناه، ايش المعنى؟ الفقهية أخرج لنا العقلية وأخرج النحوية وأخرج الأصولية، فسلم من الاعتراض الوارد. لهذا البشر سبحان الله لابد أن توارد على هذا التعريف المتقدمون من أهل السفسطة، بعضهم من أهل السفسطة كالسبكي وجلال الدين المحلي هم أصوليون، وأيضا بعض علماء المالكية وبعض الحنفية كابن نجيم. فإذا الفقهية تخرج لنا هذا الأمر مباشرة، يقول حتى أخرج أيضا الأصولية، لأن القواعد الأصولية يستخرج منها الحكم الفقهي، لكن ليس عن طريق المباشرة لكن بواسطة. مثلا ما حكم الصلاة؟ تقول حكم الصلاة أنا ممكن أعرفه بقاعدة الأمر للوجوب، فتأتي فتقول الصلاة جاء فيها أقيم الصلاة وأقيم أمر، هذه مرتبة يسمونها في الأصول في المناطق يسمونها مقدمة. ثم تقول المقدمة الثانية والأمر للوجوب، واضح؟ والصلاة مأمور بها فإذا هي واجبة. كل هذا على كل حال إنما أردنا أن الاستنباط، معرفة الحكم الفقهي من القاعدة الأصولية لا يأتي مباشرة، أما من القاعدة الفقهية يأتي مباشرة، مثل حقوق العقد مرتبطة بالموكل. مثل لما أقول لك حكم مثلا هذا الشيء قد شق علي مشقة معتادة، فماذا أعمل؟ مثلا في الإحرام شق علي مشقة معتادة أن أترك رأسي بدون تغطية في هذا الشمس، تقول يا أخي اجعل عليه شيئا لأن المشقة تجلب التيسير، يعني أخذت هذا المسألة من القاعدة. طبعا ترى هذه أمثلة، وسنأتي أن هذا الأخذ فيه نظر، إنما المراد التذكر، تذكر الحكم، لأن قد يكون عندك نسيان لحديث كعب بن عجرة، ونسيان لا ذهلت عن الأحاديث الأخرى، وذهلت عن الآيات التي رفعت الحرج، فيقول لك هذا الرجل أعطني دليل، فتقول يا أخي قاعدة المشقة تجب التيسير، فهي إذن مباشرة، عرفت مباشرة بدون واسطة. على كل حال هذا كلام هم لا يسلمون به، لأنهم يقولون حتى إن القاعدة الفقهية أيضا تؤخذ عن طريق موضوع ومحمول في المقدمة الأولى وموضوع ومحمول في المقدمة الثانية، ثم تخرج بنتيجة. فمثلا خذ الأمور بمقاصدها، واضح؟ والعبادة أمر، فالصلاة من هذا الأمر، فإذا الصلاة أمر فلها اشتراط النية لأن الأمور بمقاصدها. كلها سفسطة لا نريدها. فيها أخوان شيء ما فهم؟ فيه اقتراح؟ يعني المسألة بساط أحمد على ما يقولون، فيها يعني اقتراح في الشرح؟ هذا ما أستطيع تسهيله الحقيقة. لا، الأمر إذا بدأنا بالمنظومة تنظمت الأمور. سم والله يا أخي على كل حال يا أخي يعني وصيتي دائما الإنسان لا يستصعب شيء لا يستصعب شيء يعني سبحان الله كثير أمر هذا ولا زال يمر ولا زلنا كلنا في الطلب يعني يتذكر الإنسان بعض المسائل مثلا في كليه الشريعة أو في عند المشايخ يفهمها الشيخ يشرحها الشيخ ما تستطيع الفهم لكن يصير عندك تصور في قدر مشترك من التصور حينما تأتي فتقرأ وأنت عندك هذا التصور يسهل عليك الأمر. على كل حال مع تكرارنا للمعارف الأخرى في المنظومة إن شاء الله سيسهل الأمر وأنا والله هذا ما أستطيع من التسهيل. طيب الأمر الثاني الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية والوقت بيديكم متى أردتم تأمرونني بالانصراف انصرفت. الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية هذا سيفهم لنا إن شاء الله أكثر. القاعدة الأصولية كلها من علوم الوسائل لكن القاعدة الأصولية أصلا قاعدة تكون لنا بمثابة الطريق الذي يدلنا على أن كيفية استنباط الحكم الصحابة رضي الله عنهم مجرد نزل تقيم الصلاة يعرفونها الوجوب أن التحريم نزل في الخمر عرفوا أنه للتحريم وعرفوا أن بعض الأوامر للإرشاد ولهذا قالت بريرة قالت النبي صلى الله عليه وسلم أآمر أم شافع لأنها تعني مقتضى الأمر الالتزام. على كل حال القواعد الأصولية اللي هو مثلا النهي يقتضي الفساد كيف أنا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر نهى عن بيع الأجنة في بطون أمهاتها واضح وأجي أنا وأبيع هذا الجنين في بطن أمه طيب نهى النبي صلى الله عليه وسلم بيع الأجنة في بطون أمهاتها يجيني يقول هل هذا البيع صحيح أنا وقعت فيه هل هو صحيح ولا مو صحيح لابد يكون عندك تصور تأتي لقاعدة النهي هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي واضح هذا معنى أن قاعدة تدلك على كيفية استنباط الحكم من الدليل. لكن هناك فرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية والفروق من أمور. الأمر الأول القواعد الأصولية تبحث في الدليل الشرعي واضح أما القواعد الفقهية فيتبحث في فروع الفقهاء في كتب الفقهاء هذا من حيث الجملة وإلا هناك أصلا قواعد هي لفظ نص لكننا نتكلم عن القواعد جملة إذن يقول ولهذا قال أهل العلم الأصول القواعد الأصولية موضوعها الذي تبحث فيه الأدلة والأحكام الأدلة من حيث كونها مثبتة للقاعدة والأحكام من حيث كونها مثبتة في القاعدة أما بالنسبة للقواعد فهي لا تعلق إلا بالفروع فقط بالجزئيات الفقهية فقط. طيب الفرق الثاني أن القواعد الأصولية مطلقة كلية الأمر للوجوب كل أمر تجرد من القرائن فهو للوجوب كل نهي تجرد عن القرائن فهو للتحريم كل نهي انصب إلى ذات الشيء فهو للفساد وهكذا. أما القواعد الفقهية فقد مضى معنا أنها أغلبية. الأمر الثالث مصدر كل واحد من القاعدتين مصدر الأصول كيف نشأت قواعد الأصول نشأت من الأدلة أصلا كما حينما جاء الفقهاء جاء العلماء ليثبتوا لنا قاعدة الأمر للوجوب قالوا لأننا نقول هناك أدلة اللغة الشرع نأتي للشرع، حديث بريرة دل على أن الأمر إذا صدر يقتضي الإلزام، وهذا هو الوجوب. اللغة: أمرته أمر جازما، أمرتك أمرا جازما فعصيتني فأصبحت مسلوب الإمارة نادما. فإذن الوجوب اللغة أصلها أن الأمر إذا صدر يراد به الإلزام الوجوب. العقل كيف؟ ألا ترى لو أن السيد قال لعبده خط الثوب فلو خالف كان عاصيا ملاما، هذا دليل على أن الأمر للوجوب. إذن القواعد الفقهية مصدرها، القواعد الأصولية مصدرها الأدلة العامة، سواء الأدلة الشرعية أو أدلة لغوية أو أدلة عقلية. أما القواعد الفقهية وين مصدرها؟ في الأغلب مصدرها أمران: مصدرها إما دليل مباشر بحيث يكون لفظها لفظ دليل، أو مصدرها تواتر الأدلة الأخرى بمعنى يسمونها العموم المعنوي، أو وهذا أكثر القواعد أن أهل القواعد جاءوا فنظروا في التعليلات اللي يعلل بها الفقهاء. فمثلا تجي تقرأ الروض المربع، مرت بك مسائل، تجد مثلا اقرأ في كتاب النكاح: من ملك إنشاء شيء ملك الإقرار به. حينما يعلل يقول: وهذا الرجل يقبل إقراره. لماذا؟ لأنه يملك إنشاء من الأصل. إذن ويقول: لأن من ملك إنشاء شيء ملك الإقرار، من ملك إنشاء شيء ملك الإقرار به. حينما تنظر لكتاب الأم ويأتي الشافعي يقول: الرخص لا يتعدى بها محلها، فيقول مثلا: لا يقاس العنب على التمر في قضية العرايا، قال: لأن الرخص لا يتعدى بها مواضعها. فإذا أخذتنا من هذا قاعدة، بمعنى أن تنظر إلى علة تكررت لجزئيات فتخرج منها قاعدة، مثل الذي مر معنا حقوق العقد مرتبطة بالموكل لا بالوكيل. الفقهاء يقولون: وعهدة المشتري على الموكل لا الوكيل، لأن حقوق العقد مرتبطة بالموكل لا الوكيل. حينما يقولون تأتي مثلا ويقول: ومن باع ملكه، ومن باع عينا ظانا أنها ملكه ثم تبين له أنها ملك غيره بطل العقد، لأن العبرة بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف. تجد يعلل بهذه القاعدة كثيرا في كتاب الروض وشرح كشاف القناع. إذن خرجت لنا قاعدة. فإذن القاعدة وين صدرت منه؟ صدرت من التعليل الذي يعلل به الفقهاء لما قرروه من جزئيات فرعية، فتكون لنا القاعدة. إذن بعكس القواعد الأصولية فمصدرها ابتداء من الأدلة العامة لا علاقة لها بالفروع. هذه في الغالب الفروق. من الأمور المهمة في مدخل القواعد: هل القاعدة حجة؟ بمعنى أنك تستخرج منها حكم لمستفتن، أو أنت قاضي تستخرج منها حكم لقضية نازلة عندك. الراجح في هذا أنها ليست بمدرك أصلي لاستنباط الأحكام، وهذه يا إخوان مسألة خطيرة وقع فيها بعض ممن يتصدر للفتاوى العامة أو للكتابات العامة خاصة في قضايا الربا وقضايا التأمين، وتجد يقول: وهذا الحكم جائز لأن فقهاء الشافعية قالوا القاعدة كذا، ولأن الحنفية أو ذكر أن الحنفية ذكروا قاعدة هي كذا. هذا لا يجوز. الراجح أن القاعدة ليست بمدرك أصلي لاستنباط الأحكام، ولهذا قال الفتوحي رحمه الله: وهي أدلة، وهي قواعد تشبه الأدلة وليست بأدلة، قواعد تشبه الأدلة وليست بأدلة، إنما يستأنس بها. ولهذا المجلة الأدلية التي ألفت في الحكومة العثمانية وهي القواعد 99 ذكروا في صدروا أنها لا يستنبط منها المفتي جوابا على سؤال لذاتها، ولا تكون مستندا لحكم في قضية لذاتها، إنما يستأنس بها. والحقيقة أن هذا الكلام خالفه بعض القرافي رحمه الله، كأنه يشير إلى أنها مدرك من مدارك الاستنباط. قد ذكر في ما ينقض حكم القاضي فيه 4 أمور ذكر منها: إذا خالف قاعدة سالمة عن المعارض. والصحيح في هذه المسألة أن القاعدة يستأنس بها، يستأنس بها للاستنباط. مثلا الآن عندنا الميت دماغيا، هل هو يعامل معاملة الميت حقيقة فبهذا يجوز سحب الأجهزة عنه وأن امرأته تعتد إلى آخره؟ قد يقول قائل: نعم. نقول له: لماذا؟ يقول: لأن المقري من المالكية قال قاعدة: الحياة المستعارة كالعدل، الحياة المستعارة كالعدل. نقول: هذا خطأ. نعم يستأنس بها في معرفة، نقول كالعدم يستأنس بها، هل الشرع جعلها كالعدم؟ نعم جعلها كالعدم في بعض المواضع لا تجب عليه الصلاة، واضح؟ وأيضا لا تجب عليه بعض الواجبات التي تتعلق بالوقت، لكن في سائر المواضع نرجع إلى الأدلة الشرعية التي يستنبط من الحكم. بعض العلماء قال إنها حجة إذا كان لفظها لفظ نص، نقول هذا كالذي قال له: أين إذنك؟ قال فأشار بالجهة الأخرى. لماذا؟ نقول استدل بالنص. حينما تقول مثلا مسألة واقعة: جار آذى جاره، فقال: ما حكم ما يفعل هذا الجار؟ قال: يا أخي لا يجوز، لأن القاعدة تقول لا ضرر ولا ضرار. نقول: ليش تستدل بالقاعدة؟ لماذا لا تستدل بالنص؟ لأنه أشرف وأكرم وأعظم، لا ضرر ولا ضرار. حينما يأتي الشاهد فيشهد فيكون عليه ضرر، فيقول للقاضي، يرسل للقاضي: إن علي ضرر، إذا أتيت سيجعل فيني المشهود عليه في عرضي، أو ينالني في ولدي أو في بدني. والقاعدة تقول لا ضرر ولا ضرر. يقول: لماذا لا تستدل بالآية: ولا يضار كاتب ولا شهيد؟ حينما يأتي إلى إنسان أراد أن يدل أعمى على طريق، ولكن أصبح هذا الطريق طويلا، فقال: يا أخي أنا أوصلك الآن إلى هذا المكان، وأنت من هذا المكان بإمكانك أن تسأل أهل هذا البلد عما بعده. يقول: نقول لا، إلا أنت ملزم بأن تكمل له، لأن القاعدة تقول لست بملزم، لأن القاعدة تقول ليس على المحسن ما على المحسنين من سبيل. يقول: لماذا تستدل بهذه القاعدة؟ استدل بقوله تعالى: ليس على المحسنين من سبيل، ما على المحسنين من سبيل، وهكذا. إذن تبين لنا أن القاعدة مستأنس بها وتكون تذكيرا للمسائل. ولهذا قال أهل العلم إن فوائد القاعدة الفقهية 3 أمور: أولا أنها تعرفك بمقاصد الشريعة. قاعدة لا ضرر ولا ضرار تعرفنا بأن الضرر في الشريعة مرفوع، قائد جلب المصالح ودرء المفاسد تعلمنا بأن من مقاصد الشريعة صلاح الدنيا والآخرة ودفع الفساد في هذه الدنيا وفي الآخرة وهكذا. الأمر الثاني أنها تذكرنا وتضبط لنا المسائل الفقهية، كما قال بعضهم وهو فن واسع منتشر، اللي هو الفقه، وهو فن واسع منتشر بالعد لا يكاد ينحصر، وإنما يضبط بالقواعد، وإنما يضبط بالقواعد، فحفظها من أعظم الفوائد. أنت لما لو تقرأ بس أخصر المختصرات أو زاد المستقنع، نكرره كثيرا ونقرأه كثيرا وقد حفظه بعضنا، مع هذا تجد أن تتناقض عليك الفروع. لكن لما تأتي بدل ما أنك تحفظ تقول وتجب النية من أول الليل، وتجب نية الفريضة والتعيين، هذا ما، وتجد مثل هذه العبارة مكررة كثيرا باختلاف العبارات اختلاف العبادات، ما يكفيك أنك تقول الأمور بمقاصدها وتفهم هذه القاعدة حتى أنها تذكرك. ولهذا كان قاضيا من القضاة، حصل عنده قضية، وهذه القضية قضية في خلع، حصل الخلع وأرادوا أن يرجعوا عن هذا الخلع. طبعا هم لهم الحق أنها يتقدم إليها ويعقد عليها عقد صحيح، لكن أظن أنهم أرادوا أو أراد الزوج واتفق مع زوجتي حتى لا يكون مهر أمام أهلها، بمعنى أنها ترجع تأتي للقاضي وتقرر الرجوع. وهذا الرجل بحث كثيرا ولم يجد نص، لكن يقول استأنست بقاعدة المفسوخ لا ينفسخ، الفسوخ لا تنفسخ، الفسوخ لا تنفسخ، الخلع ليس بفسخ من قواعد الفسخ من عقود الانفساخ ولا لا؟ يقول فأراحتني كثيرا، لكن أنا أقول لكن لا يمكن أن تكون هي المدرك الأصلي، لا، ابحث عن الدليل. هكذا لما قال الكسائي جوه وأرادوا أن يحرجوه، قالوا له الإنسان إذا سهى في سجود السهو، أرادوا أن يشوفون الكسائي هل هو فقيه أو ليس فقيه، قال لا يسجد، ولأن بعد وجاء بالتعليل قال لأن المصغر لا يصغر. طبعا الفقهاء يقول وإن سهى في سجود سهوا لم يسجد، لأنه يترتب عليه التسلسل، لكن هذه القاعدة ذكرته. هكذا كثير الحقيقة، أن مثل إنسان بيتقدم، يعني بيقدم غيره للصف الأول وهو ما يحفظ النص، إنما تذكر القاعدة الإيثار بالقرب مكروه، تذكر يعني نسي حديث استهم عليه فقال الإيثار بالقرب مكروه، ذكرته هذه القاعدة حكم مثل هذه التصرفات. فإذا القاعدة منها يعني فوائدها أنها تضبط لك ما يتشرد على ذهنك من المسائل التي لا حصر لها. اليقين لا يزل بالشك، الأمور بمقاصدها كثيرة، لما تريح كثيرا. فإذا هي فوائدها كثيرة الحقيقة، لكن لابد من ضبطها بما ذكرنا سابقا، لا يستأنس بها. لهذا جاء بعضهم فقال إن القاعدة تقول إذا عم الحرام تسومح في الوسائل في المعاملات، أقصد هذا خطر عظيم وداهية من الشيطان جرها على بعض طلبة العلم، وهذا يدلك على قل بركة العلم الذي ليس فيه قال الله قال رسوله قال الصحابة أولو العرفان. العلم الذي علم الوسائل لا يكون عليه بركة إلا بربطه بعلم الأصل الذي علم الكتاب والسنة. ولهذا شيخنا الشيخ عبد الله الغديان مما تأثرنا به في علم الأصول في علم القواعد، لما كان على مدرسة الشيخ محمد إبراهيم الشيخ عبد بن باز رحمه الله لم يتأثر، مع أنه هو من علماء القواعد، لم يتأثر بتخريج على قواعد تخالف دليل، لأنها أصلا في الغالب القواعد كما قلنا هي مأخوذة من فروع الفقهاء، فروع الفقهاء يستدل لها لا يستدل بها إذا كانت اجتهادا محضا. طيب، من المداخل كيف نشأت القواعد، المصنفات في القواعد، وأرجع الإخوان إلى مؤلف للشيخ أحمد الندوي. الحقيقة كان عندي في المكتبة لكنني بحثت عنه لما علمت بمجيء البارحة ليلة الجمعة فما وجدته، وكنت أني سآتي به لعله يصور، لم يكن موجودا. كتاب في مفهوم ومعرفة القواعد الفقهية والمصنفات. طبعا التاريخ نشوء هذه القواعد سنوجزه. يقولون أن الأصل في علم القواعد قصة ظريفة ذكرها ابن الجيم. يقولون أن أبا طاهر من الحنفية كان جمع قواعد، جمع فروع الحنفية في أو بعض الحقيقة مبالغة نقول فروع في 17 قاعدة، وكان يكررها في المسجد بعد العشاء حينما يخرج الناس، وكان رجل كفيف فيقفل المسجد ويكررها حتى لا ينساها. أحد علماء الشافعية الشافعي هو أبو سعيد الهروي علم، فدخل المسجد واختفى، وثم أدخل نفسه يقولون في حنبل المسجد البساط ويريد أن يسمع، ومن استعجل شيئا قبل أوانه عقب بحرمانه، فأصابه عطاس فأطس، فقام هذا الأعمى بعد أن يقولون ذكر سبع فقط، حفظها أبو سعيد الهروي وبقي 10، أخله وضربه وأخرجه من المسجد. قالوا فما كان أبو سعيد هذا أبو طاهر يأتي يكررها بعد. أظن هذه القصة يعني فيها شيء من المبالغة. إننا القواعد أصلا لها ثلاثة أطوار. حينما تنظر للسنة فيها قواعد، الخراج بالضمان، المنيحة مردودة، الزعيم غارم إلى آخره. حينما تنظر إلى الصحابة رضي الله عنهم، عمر مقاطع الحقوق عند الشروط، شريح من أقر شيئا ألزمناه به. حينما تأتي لأبي يوسف رحمه الله من الحنفية، أبو حنيفة، محمد بن حسن، تجد عندهم في كتبهم كثير من القواعد. حينما تنظر للتعليل، إذا قرأت كتاب المبسوط بدائع الصنايع والمبسوط قرر كذا كذا لأن الأصل عند أصحابنا هو كذا، من مفاهيم الأصل القاعدة. ولهذا جاء عن محمد لا يجتمع الأجر والضمان. الأجر والضمان هذه الحقيقة الآن في مسألة، إذا أعطيت رجل، إذا استأجرت أو استأجر منك رجل سيارة ثم حصل فيها ما حصل، طبعا الواجب عليه أن يصلحها، لكن حيال الإصلاح وقت الإصلاح لا يستوجب أجرة أيضا، لأن لا يجتمع الأجر والضمان. هذا معنى القاعدة. الإمام الشافعي يقول الرخص لا يتعدى بها محلها، لا ينسف إلى ساكت قول، تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة. الإمام أحمد كل ما جاز فيه البيع جاز فيه الصدقة والهبة والوقف، إذن هي معروفة في الأصول المتقدمة. لكن جاء الطور الثاني، العصر الرابع والخامس، عصر التدوين، وهنا جاء العلماء. أول من ألف قيل إنه أبو زيد الدبوسي من الحنفية، والكرخي كتابه هو 36 قاعدة، وثم ألف الأشباه والنظائر لابن نجيم ومجامع الحقائق في آخرها 156 قاعدة، ثم جاء المالكية قواعد المقري وقد حققه الشيخ أحمد الحميد في جامعة أم القرى وهو في 2000 قاعدة، قواعد الوشريسي والشافعية كثير، الأشباه والنظائر لابن الوكيل، الأشباه والنظائر لابن السيوطي وهو المنشور كثيرا، الأشباه والنظائر لابن الوكيل المنثور في القواعد قد طبع في الكويت في 3 أجزاء، الحنابلة أيضا عندهم قواعد النورانية لابن تيمية والقواعد في الفقه الإسلامي لابن رجب، الحاصل أنها كثيرة. قواعد ابن رجب هذه قواعد عظيمة لأنها الحقيقة تجمع لك أكثر مما لا يجمعه غيره من القواعد. إذن هذه مدخل إجمالي سريع عن هذه أو عن هذا العلم. نبدأ في النظم. في الوقت، الوقت وقد الحمد لله. يقول: الفرق بين القواعد الأصولية الثابتة باللغة والثابتة بالعقل. القواعد الأصولية منها ما يتعلق بالدلالات في المفاهيم وأصل النص وما يتعلق به، فهذه يحكم فيها اللغة العربية. وأما القاعدة من حيث الأصل اللي هي قواعد التي هي تتعلق بالمعاني اللي هو القياس والعلل وما العلل، هذا يحكم فيه العقل، بمعنى ليس العقل المجرد إنما المعنى المناسب، ما يسمى عند الأصوليين المعنى المناسب أو الوصف المناسب، فيدخل فيه العقل من هذا الاعتبار. يعني ما نجاوب. طيب، إذن نسأل الله جل وعلا التوفيق، وإن شاء الله بالنسبة للنظم فسيكون أسهل مما نتصور. جزاك الله.